ربي يا رب العبادي أنت حسبي ومرابي ربي يا رب العبادي أنت حسبي ومرابي بالنور تهدينا بالدين ترينا يا رب الباقينا في ظلمة الذنوب بالنور تهدينا بالدين ترينا يا رب الباقينا في ظلمة الذنوب إنك ترفع الأيادي في البحار والبوادي إنك ترفع الأيادي في البحار والبوادي سجد النجم والسماء هتف البرق والضياء سجد النجم والسماء هتف البرق والضياء ونصلي ونعبد سبحان من له نسجد ونصلي ونعبد ربي يا رب العباد أنت حسبي ومرادي ربي يا رب العباد أنت حسبي ومرادي بالنور تهدينا بالدين ترينا يا رب العباد في ظلمة الظلوم بالنور تهدينا بالدين ترينا يا رجل باكينا في ظلمة الذنوب بالنور تهدينا بالدين ترينا يا رجل باكينا في ظلمة الذنوب بالنور تهدينا بالدين ترينا يا رجل باكينا يا رجل باكينا يا رجل باكينا في ظلمة الذنوب